اهلا بيكم في اول حلقه من برنامجي الحسين. اهم صفات في شخصيه رائد الاعمال او البيزنس مان لما تكون عندك العزيمه والاراده ان انت تغير حياتك، فلازم يصاحبها جرأة. الايمان بالنفس، يعني ايه تبقى انسان مؤمن بنفسك؟ مرونتك وتاقلمك هو اللي هيحدد قدرتك على النجاح في اول فتره. خامس حاجة في شخصية البيزنس مان أو رائد الأعمال هنتكلم عليها النهاردة هي إزاي تبقى إنسان بتعرف تعمل خطة لحياتك. بند التخطيط ده جماعة شيء مهم جدا لازم نزرعه فينا، ولازم نبقى فاهمين إنه شيء مهم جدا. ليه مهم؟ لأن أنت لازم تحط خطة لحياتك في كل بند فيها. ابنك بتحط له خطة لمستقبله، مدرسته، جامعته، فيما بعد هيعمل إيه، بيتك، مصروفاته، الإيراد بتاعك اللي انت بتاخده سواء كان مرتب او مشروع، بتحط له خطة ازاي تقدر تنفقه، ازاي تصرف فلوس، تصرف فلوس على ايه. في بنود كتير قوي في حياتك محتاج تخطط لها، اهمها لو انت قررت تبقى بيزنس مان او رائد اعمال هو مشروعك. مشروعك نفسه محتاج تخطيط مهم جدا، محتاج تحط نقط وتواجه بيها نفسك وتقول النقط دي هل انت قادر تحققها في وقتها وفي الظروف المناسبة، وفي نفس الوقت يكون ليها نفس المردود اللي انت مستنيه. هو ده ان انت تضع خطة للعمل او خطة مشروعك. ازاي هتنزل جوه السوق؟ امتى هتنزل فيه؟ ازاي هتعرف تنافس الناس اللي حواليك؟ كل حاجة من النقط دي ليها خطة لازم تكون مفكر فيها وحاطط لها نقط وبتتبعها بالوقت وبالمجهود وبالمتابعة. لو عرفت فعلا تعمل خطة صح وتخطيط مظبوط لمشروعك، فتأكد ان مشروعك هينجح. وده هيوصلنا ان احنا عرفنا نحط اسس بداية مشروعنا اللي كلنا هنقدر نرجع لها تاني ونقول احنا هنقدر قدرنا نحققها ولا لا. فيا جماعه اهتموا جدا بقصه التخطيط، وشوف شخصيتك، هل انت انسان بتعرف تخطط في حياتك ولا ماشي بطريقه عشوائيه؟ ولو ماشي بطريقه عشوائيه فلازم تغير من شخصيتك علشان تعرف تنجح وتكبر البيزنس اللي انت فيه. ودي هتبقى خامس اهم نقطه في شخصيه البيزنس مان. سادس حاجه بنتكلم عليها في شخصيه البيزنس مان هي العلاقات. العلاقات ده شيء مهم جدا، لازم كل واحد لو قرر انه يعمل مشروع الخاص بيه انه ينميها ويكبرها. العلاقات شيء مهم سواء هي علاقات شخصية او علاقات مرتبطة ارتباط مباشر بالبزنس. لازم تنمي علاقاتك الشخصية بافراد تقدر تساعدك في ان انت تنجح جوه مشروعك. ولازم لما تبتدي تعمل مشروعك لازم يبقى ليك علاقات بناس في نفس المجال علشان تقدر تتعلم منهم وتتعلم من اخطائهم وتطور من المجال بتاعك بعلاقاتك دي. عشان كده العلاقات هي مفتاح لنمو البيزنس وكبره، ومن اكتر الحاجات اللي هتعلمك وتضيف لك وتخليك تقدر تكبر. عشان كده اهتموا جدا في البلد اللي بتعملوا فيها المشروع بتاعكو ان يبقى ليكوا فيها علاقات قويه. والعلاقات انا مش قصدي بيها ان يكون عندك محسوبيه ولا وسايط، انا قصدي بيها ان انت يكون عندك علاقات ناجحه بناس هتقدر تفيدك وتضيف لك جوه البيزنس. ممكن يكونوا شغالين في نفس المجال او في مجالات مساعده المجال اللي انت قررت فيه، ولكن علاقاتك هي سر نجاحك جوه البيزنس. علشان كده لازم تتاكدوا ان انت شخص تقدر يكون عندك القدره انك تعمل علاقات ناجحه، ولسانك هو اللي بيعبر عن علاقاتك دي بانه يقدر يعمل كونكشنز قويه مع كل اللي حواليك. علشان كده الكاريزما وقدرتك على الكلام والتعامل مهمه في خلق علاقات جديده وتخليك تنجح العلاقات اللي حواليك. اهتموا بده لان دي سادس اهم حاجة في شخصية البيزنس مان. سابع حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي حساب نفسك وتقييمها. مش كل انسان عنده القدرة انه يحاسب نفسه ويقيم نفسه. لازم تكون شخص عندك من الصراحة ومن الشجاعة ان انت تقول لنفسك انا غلطان لو انت فعلا غلطان، وتكافئ نفسك لو لقيت نفسك ماشي على الطريق الصح. عشان كده لازم دايما تقف مع نفسك واقفة تحاسب فيها نفسك وتقيم اللي انت عملته. لازم تبقى شخص صريح جواك، صريح مع نفسك. انا لازم اسال نفسي اسئله، هل اللي انا عملته ده كان شيء صح؟ ولو هو صح كان مردوده عامل ازاي؟ طب لو انا غلطت لازم اقف مع نفسي واقول انا غلطت ليه علشان اتعلم من غلطي ده. لو ما وقفتش الوقفات دي وابتديت فيها احاسب نفسي عمري ما هتعلم من اللي انا عملته سواء بالصح او بالغلط. علشان كده انت لازم تقف مع نفسك واقفه وتقول فيها لنفسك انا بحاسب نفسي. حسابي النفسي ده هو اللي هيخليني اقدر اتعلم واتقدم لقدام افضل. عشان كده لازم نخلي بالنا من سابع أهم حاجة في شخصية البيزنس مان، وهي حساب النفس. هنتكلم عن تامن أهم حاجة في شخصيتك كبيزنس مان أو كرائد أعمال اللي لازم برضو تسأل فيها نفسك، هل أنا بقدر أعمل كده ولا لأ؟ وهي إزاي أدير الأموال أو أتحكم في الفلوس. هل أنت إنسان مبذر؟ هل أنت إنسان بخيل؟ اللي بخيل على نفسه بخيل على البيزنس بتاعه، واللي مبذر في حياته الشخصية دايما مبذر جوه البيزنس بتاعه. انت لازم تكون انسان حريص او معتدل. يعني ايه؟ زي ما قلنا في الاول ان احنا محتاجين نحط خطة للبيزنس بتاعنا، محتاجين نحط جزء من الخطة دي هي جزء خطة مالية، لازم فيها احط مصروفي هيبقى ازاي بالظبط، الايراد اللي داخل لي هصرفه ازاي، راس المال اللي انا هستثمره هيستثمر باي شكل. كل نقطة من النقط دي لها تخليك تصرف بزيادة في حتة معينة فتأثر في جزء تاني، أو تخليك تأثر في جزء وتفيد جزء تاني. لازم تبقى معتدل واخد حاجة من النص. لازم تحط معايير مظبوطة لطريقة تحكمك في الفلوس، سواء إذا كانت إيراد أو إذا كانت مصروف. علشان كده لو أنت بتفتح مشروع محتاج تكون تشتري فيه بضاعة ب80,000 جنيه ورأس مالك 100,000، ما ينفعش تخش المشروع وتعمل مكتب ب60,000 جنيه ويبقى معاك 40,000 جنيه بس من البضاعة. لازم تبقى عامل معادلة مظبوطة علشان البيزنس يعرف يكبر ويستمر، لأن خلي بالكو كتير جدا البيزنس بيخسر مش بسبب انه مشروع فاشل، بسبب ان الفلوس لم تستخدم بطريقة مظبوطة. والفكرة ناجحة جدا، ولو كانت اتصرفت الفلوس مظبوطة كانت الفكرة كملت ونجحت. علشان كده يا جماعة انتوا لازم تخلي بالكو جدا ازاي بتصرفوا الفلوس، وازاي بتتحكموا في الإيراد اللي جاي لكم، وازاي راس المال اللي هتاخدوه في اول المشروع هيستثمر بطريقة مظبوطة. وده هيوصلنا لنقطة مهمة جدا، وهي دي النقطة التامنة في شخصية البني آدم اللي عايز يعمل بيزنس ويبقى راجل أعمال ناجح. آخر نقطة هنتكلم عليها في حلقتنا النهاردة هي درايتك عن السوق اللي انت داخله. طبيعي ان اي واحد بيعمل مشروع جديد مش فاهم في المجال او ما عندوش معلومات كفاية عن السوق اللي هو داخله. انا عايز اقول لكم ان مش كل الناس بالطريقة دي، ناس كثيرة جدا بتنزل تتعلم في السوق والمجال اللي نفسه يخش فيه قبل ما يخشه. ليه؟ لان هو عايز يتجنب الاخطاء اللي الناس دي وقعت فيها، عايز يفهم السوق ده شغال ازاي، عايز يفهم نقطة دخوله من السوق تبقى ازاي، عايز اسئلة كثيرة جدا يرد عليها بنزوله جوه السوق وفهمه معلومات عنه. فلنفترض ان انا واحد عايز اعمل مشروع عن القماش، مشروع القماش ده لازم انزل اشوف مين تجار القماش اللي موجودين، بيبيعوا التوب بكام، بيتعاملوا مين الموردين بتوعهم، ايجاراتهم كام، بيعندهم قد ايه من العماله. كل المعطيات دي هتديني درايه عن السوق. فلازم انا كرائد اعمال او بيزنس مان عايز اعمل مشروع ناجح لازم ابقى فاهم كويس قوي ان السوق اللي انا داخله ده لازم اجمع منه معلومات. المعلومات دي هتوصلني لليفل ان انا عندي درايه كافيه عن السوق تخليني افتح المشروع من غير ما اتصدم، لان صدمه دخول اي مشروع او اي سوق جديد ممكن تخلي البيزنس ينهار. ولازم البيزنس مان او رائد الاعمال يفكر في ده كذا مره قبل ما يخش جوه المشروع، يفهم كويس، يذاكر كويس السوق بتاعه، يتعلم ويفهم ثغراته فين، لان هو ده اللي هيفيده ويعلمه ويخليه يستفيد من كل التجارب اللي فاتت سواء اذا كانت فاشله او ناجحه في نفس المجال ده، وهيخليك تبتدي بدايه قويه. كده خلصنا اول حلقه في برنامج الكسيب اللي انا كنت منتظر اكتر من الناس ان انا اعمله، لان انا طول عمري كان نفسي اوصل الرساله بتاعت البيزنس ان انا اقدر افيد الناس عن طريق برنامج صغير نعمله نساعد بيه بعض ونعلم بيه الناس ازاي يقدروا ينجحوا ويعملوا مشروعهم الخاص بيهم ويحققوا حلمهم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل بتاعتنا، ولايك على الفيسبوك بيج، وفولو على الانستغرام. اشوفكم الحلقه الجايه.